والدكتور مثلا كل ما يلزم يقوم بعد بعدها تعلم الشركه كذا كذا في احتياطيات تحجز الشركه بدل ما وجد الراحه كامل يحجز احتياطيات موجودات الشركه اللي تجي في العمليات تصير حقيقه تبرز وعندها احتياطيات وعندها اموال اكثر من اللازم لكن ما كانت توزع. فعندما يريد ان يوسع في اعمال الشركه يكثر اسهم اخرى. فحتى الفهم الجديد للشارك مع الفهم القديم يجب ان يكون له ضمير بضمور مبلغ معين حتى يعوضوا على الاحتياطيات والحقوق اللي كانت لاصحاب الاسهم القديمه. فهون انا لا ارى مبادره للسهم لبيع بدينار فهذا في اخلال للمساهمين القدامى اللي هم سهم مصاب بفيلم اعمال الشركه وتجارتها اكبر واكثر من الدينار. فيضاف على الدينار القديم دينار وموازنة لان ثلاثه لقاء موجودات الشركه حتى يباع السهم الجديد ويصبح السهم القديم والسهم الجديد على حاله مساواه. فمن هون يسموا ضمير من الضمير هي ما يضاف الى قيمه الاسم للسهم حتى السهمين يكونوا زي بعض. يعني السهم القديم والسهم الجديد يصيروا سواء يصيروا نفس الزيادات. لكن السهم القديم له احتياطيات اصلا كانت يجب ان توزع له وما وزع فبياخذ السهم الجديد هذا المقدار الثالث. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الاسهم القديمه؟ نعم ولكن قيمته الاسميه تبقى القيمه الاصليه. يعني لو كان مساهم الاولاني بدينار باسمان في الشركه ولو حقوقهم باسم اخرى موجود قيمه الشركه. المساهم الجديد الان اصبح السهم يساوي في السوق 5 دنانير. يشتري السهم ب5 دنانير ولكن يسجل له دينار واحد في قيمه الاسهم التي اشتراها. مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هالخمسة كيف قدرت 5 مو 6 مثلا أو أقل؟ نعم إلها معادلتها يعني ما يقدر قيمة الشركة. أولا موجودات الشركة، حجم عملياتها، الربح البيئوي الذي تحقق على العمال في الشركة، مثلا الخطة المستقبلية أو المتوقع نتيجة العمود اللي ممكن تعملها الشركة أو مؤسسة لفتح عملياتها بالفعل. وهو غالبا وغالبا تكون هذه القيمة التقديمية هي فريدة الفرصة. كما تتعلق في زيادة على الأسهم. أنا لا أقول أن فريدة الصحة ما يتناول السوق، لأن السوق عميل مضاري وعميل أخر الفرص. إنما فيما إذا أردت الشركة تريد على الأسهم فغالبا ما تكون قيمة البنية الجديدة أو القيمة المطلوبة الجديدة للسهم قريبة من مولودات هذه الشركة وقياداتها التي يمكن أن تحقق ايوه يرحمكم الله. عفوا شوي بالله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ تفضل. أحسن. إدراك السيد الكريم تفضل في صحيح. إنما ممكن لو شفت إنه قد لا يكون قريب من السعر المتداول في السوق، مثلا في سوق عمان المالي اللي تبيعوا فيه الأسهم،

ان الفقهاء بيقولوا طلاق الغضبان، وفي المسألة قولة منهم من ينفذه رغم انفه، كذلك طلاق المكره الاحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه، والصواب ايضا. اي نعم. رجل مقاول وعنده مال، إله عليه مال، إله عليه، أحيانا بكون ما عنده شيء، وأحيانا بصير عنده كثير، أحيانا فقير أحيانا غني، فهل هذا يجب عليه الحاج؟ وهو إله عليه، على مشهور الحال يعني. والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول، وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له شحادي والسؤال، أهو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء اللي قد يكونوا مثله، طبعا الذي أشكر حينئذ لا يجب عليه الحج. كيف ان الميت بين الاغلاق وعدم الاغلاق؟ كالترخير ابو بلال، كالترخير معناه مخه عم يشتغل يعني، بس عم يشتغل مو معنا لوحده يعني. هذا الجواب الحقيقة، لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل، والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني، أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر. إنه بكون مديون بملوك، وإله ملوك مش باهر بين يديهم وحشتايا بلشتي، يقوم على الفلس رشد يعني يأتي شيء من حقوق الناس وبصرفها، وبصرف حال الميسور بعتبر حاله ميسور الحال، وواقع لو جينا نجمع شو كيلو خلال سنين مش خلال سنين شو هو، وهذا بكون معاشي، لكن بظل في أمل إنها تجارة تربح وتجارة تجارة تتحسن، وهذا مش واحد، عشرات من التجار على حاجة. خاصة في الظروف الحالية في يعني بتريد تقول انه كلام السابق غير صحيح، انه غير متصور. اي نعم، يعني متصور موجود. عجيب. السلام عليكم وبركاته. هذا كثير شغل علم سين عمل. يكون متوسط تصور انه عنده ضاعة تجي ضاعة، وعنده عند الناس مليون هذا 40-50 ألف وعليه من حكايتها واكثر. وبفضل سنين على هالحال، مرة باخذ من هون بصرف وبرجع في هناك، وهكذا، وبصرف بيعتبر حاله من الاغنياء، ومع ذلك لو جينا نحصل شو فيه وشو فيه عليه بتطلع اكثر مني. لا بريد، لا شو بيقول شو عليه ممكن يطلع طلوع عندنا. نعم. وتحسب إنه شو بيقول شو عليه يعني. هذا اللي بيقوله ممكن يقع، واللي بتقوله أنت ممكن يقع. لكن هذا الكلام معناها في شيء محرم في الإسلام، وهذا أعرفه أن التجار يقعون فيه. يعني في عليه ديون يستطيع الوفاء ولا يفعل فيتعامل بها، هذا في هذه الحالة بيكون عم يتعامل بأموال غيره. هذا كثير من الناس اللي تفعل المسلمون سرقوا. نعم، لذلك عم ألفت النظر لأنه هذا لا يجوز. يعني هذا الإنسان بحاجة إلى أن يذكر حديث ثلاثة أهل الغار،